وسهر الليالي ما نمشي وضمني وأواني من اللي ضحى عشاني غرس في قلبي إيماني سهر الليالي ما نمشي وضمني وأواني قلبي كبير يا أما دايما تحب اللمة قلبي كبير يا أما دايما تحب اللمة اللمة يعني الجمعة يا جماعة مهما عملتي ما أوفي أفضالك أكبر يا أما ومن اللي ضحى عشاني غرس في قلبي إيماني سهر الليالي ما نمشي وضمني وأواني من اللي ضحى عشاني غرس في قلبي إيماني سهر الليالي ما نمشي وضمني وأواني حنان يا الله وانت الامان يا الله سكة سلام يا الله واحلى كلمة يا الله كلك حنان يا الله وانت الامان يا الله سكة سلام يا الله واحلى كلمة يا الله ضحى عشاني غرس في قلبي إيماني سهر الليالي ما نمشي وضمي وأواني ومن اللي ضحى عشاني غرس في قلبي إيماني سهر الليالي ما نمشي وضمي وأواني وبناكي وروحي تبقى في ايداكي ابنك انا وبناكي وروحي تبقى في ايداكي ومهما غبت انا عنك تملي قلبي معاكي من اللي ضحى عشاني غرس في قلبي ايماني سهر الليالي ما نمشي وضمني وأواني من اللي ضحى عشاني غرس في قلبي إيماني سهر الليالي ما نمشي وضمني وأواني فرحة عمري يمّا أنا من بادي يمّا بقولها من جوايا يمّا انتي هنايا وفاخري يمّا يا فرحة عمري ابنك أنا من بادي بقولها من جوايا انتي هنايا وفاخري ومن ضحى عشاني غرس في قلبي إيماني سهر الليالي ما نمشي وضمني وأواني من اللي ضحى عشاني غرس في قلبي إيماني سهر الليالي ما نمشي وضمني وأواني وضمني وأواني وضمني وأواني.